وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: كمستهزئي منشون خلف بدا وجزء ندغم كهيئة والنسيء وسهلا. وسهلا قلنا تابعة للبيت الآتي. أما الكلام السابق انتهينا بهذا أو في نهاية هذا البيت أو في عند النسيء، انتهى الكلام عن الإيه؟ عن الحذف والإدغام وكلمة جزءا كيفية النطق وكيفية الإدغام فيها، تشديد الإيه؟ تشديد الزاي فقط، جزء وهي اللي هي هيئة هيئة والنسي النسي النسي. ثم قال رحمة الله عليه: وسهل الكلام للآتي. سهل إيه؟ أريت وإسرائيل كائن ومد أب مع اللائها أنتم وحققهما حلا. إحنا خدنا هناك أرأيت حيث ورد حيث وقع، أرأيت أرأيتكم أرأيتم، كل أرأيت جاء الكلام فيها في سورة الأنعام. أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلى. يقرأ الإمام نافع يقرأ أرأيت بتسهيل الإيه؟ بتسهيل الهمزة الثانية وورش له وجه الإيه؟ الإبدال. أرأيت خلاص ما لناش دخل بالكسائي، الكسائي إحنا الآن خلينا نشوف إيه الإمام أبي جعفر من وافق الإمام أبي جعفر وكيف كانت قراءة أبي جعفر. قال: أريت وسهل، أسهل إيه؟ أريت وإسرائيل وكائن، يبقى معناها إن أبو جعفر يقرأ بالتسهيل. أرأيت يبقى وافق من؟ وافق قالون، لأن إحنا عندنا إيه؟ نافع بتمامه يقرأ بالتسهيل، يزاد لورش وجه الإيه؟ أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلى، وكم مبدل جلى. خلاص يبقى معنى هذا إني الإمام الإمام أبي جعفر قرأ بالتسهيل، التسهيل يبقى كإيه؟ كما قرأ قالون بالتسهيل. إسرائيل حيث ورد في القرآن الكريم، الكلام كله معطوف على التسهيل. أسهل إيه؟ سهل الهمزة. أي إسرائيل بقى؟ كل مواضع إسرائيل، إسرائيل هيبقى مع الإيه؟ مع المد والقصر. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. ممكن واحد يقرأ إيه؟ يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، إسرائيل، إسرائيل، إسرائيل. فهنا الهمز أصبح مغير بالإيه؟ بالتسهيل. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، يجوز قصره والمد ما زال أعدل. يبقى يقرأ الإمام أبو جعفر بالتسهيل في أرأيت كيف وقع. أرأيت أرأيتكم أرأيتم، خلاص. طيب ويقرأ بالتسهيل في همزة إسرائيل حيث ورد لفظ إسرائيل. وكائن اللي هي وكأي، كائن التسهيل مع إثبات الألف، لأنه بيقولوا إيه؟ ومد أد، سهل ومد في الكلمة دي. اللي هي وكأي من نبي، وكأي من نبي، وكائن، وكائن من نبي. احنا عندنا هناك مين اللي بيقرأ كائن؟ مش ابن كثير؟ ابن كثير يقرأ ايه؟ كائن. خلاص، يبقى هنا ابو جعفر يقرأ بالايه؟ بإثبات الهمز مع تسهيل الايه؟ الهمز. وكائن دي وردت في 7 مواضع، مش كده ولا ايه؟ في آل عمران وفي يوسف وفي الحج في 2 موضعين، فكائن وكائن، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الطلاق، وكأي من قرية. يبقى كأي يقرأ فيها بإثبات الهمز مع الايه؟ مع التسهيل. وكائن ومعنة ومد أد، ومد يعني اثبت الألف، اثبت الألف اللي هو قبل ايه؟ اللي قبل الهمزة. وكأي وكائن، خلاص. أد اللي هو الإمام أبو جعفر، يبقى يقرأ أبو جعفر بالتسهيل في إيه؟ أرأيت إسرائيل كائن، خلاص، مع الإيه؟ مع الإثبات الألف بعد الإيه؟ الهمز. مع اللائها أنتم، اللائي، اللائي في موضع الأحزاب وفي سورة المجادلة والطلاق، اللائي. طبعا اللائي هو مش هيثبت الياء، وبالهمز كل اللائي في سورة الأحزاب هناك، والياء بعده ذكى، وبالهمز كل اللائي، والياء بعده مين يجيب لي الأبيات؟ لا، اسمع، ذكى اللي هو ابن عامر والكوفيون، هم الذين يثبتون الياء فقط. وايه؟ وكالياء مكسورة، وكالياء مكسورا لورش، وعنه وبالهمز كل اللائي، والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حجهم ملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا، والهمز زاكي بجلة. احنا عندنا ورش يقرأ الايه؟ اللائي اس بحذف الهمزة، بحذف الياء مع التسهيل، مش كده ولا ايه؟ طيب، وقالون يقرأ ايه؟ وكالياء مكسورا وبالهمز كل اللائي والياء بعده ذكى، مش كده ولا ايه؟ ذكى اللي هم الكوفيون وابن عامر، وبالهمز كل اللائي والياء بعده ذكى، وبياء ساكن حجهم ملا، وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا، والهمز زاكيه بجلا، والهمز زاكيه بجلا. يقرأ قالون اللاء، بس المهم بحذف الياء. طب هنا أبو جعفر يعمل ايه؟ على أصله في حذف الايه؟ الياء. على أصله في حذف الياء. الكلام هنا في الايه؟ في التسهيل والتحقيق. الكلام هنا عن التسهيل والايه؟ والتحقيق. عن التسهيل والتحقيق. طيب هو يعمل ايه؟ يسهل، لأن قال وسهل أريت وإسرائيل كائن ومد أد مع اللائها أنتم. يبقى يقرأ زي مين؟ ها، سهل، يبقى بقى زي مين؟ زي ورس، خلاص، يبقى زي ورس، يبقى قرأ كقراءة ايه؟ كقراءة ورس. يبقى ايه؟ اللا، اللا هي اسنا، اللا هي اسنا، بس. يبقى قرأ ايه؟ قرأ كورس، اللي هم المواضع الثلاثة دول اللي هي في الايه؟ في سورة الأحزاب والمجادلة والطلاق. طيب، ها أنتم، ها أنتم دي وردت أيضا في 3 مواضع، وردت في آل عمران، في آل عمران، لا، موضعين، في موضعين في آل عمران، نعم، لا، اللائي خلصت. ها أنتم ها أنتم أولئك تحبونهم، وعندنا في واحد في النساء ها أنتم هؤلاء جادلتم، وعندنا واحدة في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ليه؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. يبقى هي أربع مواضع، اثنين في آل عمران وموضع في النساء. أيوة، إحنا هناك جه الكلام عنها في سورة إيه؟ في سورة آل عمران. ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا. فاكرين الكلام ده؟ عندنا الإمام نافع له الإيه؟ التسهيل. ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، ها أنتم، ها أنتم، وفي اللي بيقرأ بالتسهيل ها أنتم. ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا، يبقى ورش ما بيحذف الألف، مش كده ولا إيه؟ ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنا وسهل أخا حمد. نافع وأبو عمرو يقرأني بالإيه؟ بالتسهيل. الله، يعني معنى كده الاثنين اللي احنا عايزينهم أبو عمرو ومين؟ ونافع. عندنا هناك نافع مقسوم اثنين، ايه الاثنين؟ ورش يقرأ بحذف الألف مع التسهيل، وقالون يقرأ بإثبات الألف مع التسهيل. يعني ورش يقرأ هكذا: ها أنتم، ها أنتم. طب وقالون يقرأ ايه؟ يقرأ ايه؟ ها أنتم، ها أنتم. طب وصاحبنا الثاني الإمام أبو عمرو يقرأ ايه؟ زي مين؟ زي قالون، ها أنتم. المسألة تفرق في الايه؟ في المدود. خلاص؟ طب عرفنا كده؟ عرفنا ان هناك أبو عمرو له الايه؟ أبو عمرو له التسهيل، أبو عمرو له التسهيل في ها أنتم. طيب، وقالوا والإمام نافع مقسوم اثنين. هنا الشيخ يقول إن الإمام أبو جعفر سهل. طب سهل مع الحذف ولا مع الإيه؟ الإثبات. مش باينة هنا؟ أثبت مع قالون، يمشي مع قالون. إثبات الإيه؟ إثبات الألف، يبقى زيه زي إيه؟ زي قالون، يقرأ زيه زي قالون. يبقى معنى هذا أن الإمام، أن الإمام أبو جعفر قرأ بالتسهيل في أرأيت زي مين؟ زي قالون، زي قالون. وقرأ بالتسهيل إسرائيل، ودي ملهوش هناك فيها الإمام نافع. طيب، وكأي قرأ وكائن بالتسهيل مع إثبات الألف، واللائي قرأ إيه؟ بالتسهيل زي مين؟ زي ورش. وها أنتم قرأ بالتسهيل زي مين؟ زي قالون، زي مين؟ زي قالون. يعني نقدر نقول إن أبا جعفر في ها أنتم مع قالون، في اللائي مع ورش، في أرأيت مع قالون. منتبهين معي؟ في أرأيت مع قالون. أما كائن وإسرائيل ده ما فيهاش كلام لمين؟ للإمام نافع هناك. ثم قال رحمة الله عليه: وحققهما حلا. بس حققهما الضمير هيعود على مين؟ اللائي وها أنتم، لأن هما اللي فيهم كلام هناك. وبالهمز كل اللائي والياء بعده ذكى وبياء ساكن حج، حج هم لا. وانت فاهم معي؟ طيب، يبقى هنا ايه؟ الامام يعقوب خرج عن اصله بالايه؟ بالتحقيق. خلاص، خلاص يا احبه. طيب، ثم قال: لئلا اجد، اغلق عليها قوسين. احنا خدنا ليلا هناك لورش بيقراها ايه؟ بالإبدال، مش كده ولا ايه؟ لئلا في جميع مواضعها، هي لها كم موضع؟ كم موضع لئلا وردت في القرآن الكريم؟ ثلاثة بس، في البقرة وفي النساء وفي آخر سورة الحديد، مش كده ولا إيه؟ لئلا أجد، إحنا عندنا ورش هناك يقرأ إيه؟ لئلا، فاكرينها جاية في باب الإيه؟ عندك في باب الهمز المفرد في الآخر، وورش لئلا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقل، وورش لئلا يقرأ لئلا، هنا قال إيه؟ لئلا أجد، يعني إيه؟ عطفا على التحقيق، يبقى حقق زيه زي قراءة إيه؟ زي قراءة حفص وقراءة الإيه الباقين. يبقى أبو جعفر ما أصل لو سكت عنها الكلمة دي، لو سكت عنها وما ذكرهاش هنقول هيبقى ما وافقش حد، هتبقى فيه شغلانة. هيبقى وافق مين؟ ما احنا عندنا قالون يقرأ إيه؟ لئلا، وورش يقرأ لئلا. طب لو سكت عن أبي جعفر في هذه الكلمة إحنا نعمل إيه في أبي جعفر؟ هنمشيه بمزاجنا، كل واحد فينا بقى اللي عايزه يخليه لئلا يقولها مشيه مع إيه؟ يبقى لابد أن يذكر، لابد أن إيه؟ أن يذكر. يبقى قال لئلا أجد، بس اغلق عليها قوسين، أجد لئلا أجد، والكلام معفوم معطوف على الإيه؟ على التحقيق، معطوف على التحقيق، يعني حقق كلمة لئلا حيث وردت في القرآن الكريم للمشار إليه بالألف من إيه؟ من أجد. ثم قال باب النبوة والنبي أبدل له، طبعا له دي نغلق القوس هنا، له هيعود على مين؟ على أجد. عندنا هناك الإمام نافع، الإمام نافع بيعمل إيه في الإيه؟ باب النبوة، يحقق. اصبروا عليا، اهدى الله يهديكم. هناك البيت إيه؟ لا، وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهز أن وكل، لا قبل منها، وجمعا وفردا، يصحوا بقى يحفظوا الأبيات، وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع أبدلة، كل القراء يبدلوا ما عدا عن نافع، النبيئون الأنبياء، أدي أربع ألفاظ. في حاجة تانية وردت في القرآن، النبيئون الأنبياء، فين النبوءة؟ النبوة والإيه؟ والكتاب، خلاص. يبقى إيه لفظ إيه؟ النبوة، كل القراء أبدلوا الهمزة إلا الإمام نافع، خلاص. طيب أبو جعفر عمل إيه؟ حقق. أبو جعفر أبدل ولا حقق؟ أبدله. باب النبوة والنبي أبدل له، وبعدين يقرأ البيت هكذا. لو هنقرأ البيت لئلا أجد باب النبوة والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا، خلاص. يبقى معناها أبدل، خلاص انتهى من كلمة من لفظ التحقيق، الآن دخل في الإيه؟ في الإبدال. يبقى إيه؟ أبو جعفر وافق الجماعة. يعني لو نيجي نقول كده إيه؟ كم واحد من القراء من الأئمة العشرة يقرؤون بإثبات الهمز في لفظ النبوة؟ واحد بس، نافع فقط. كم واحد من العشرة اللي يبدلوا الهمز؟ هنقول تسعة، لأن الإمام أبو جعفر خالف هنا، خالف في هذا الايه، في باب الايه النبوة والايه والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا، خالف المسكوت عنه في كل اللي فات ده. وطبعا ما دام سكت عنه يبقى ايه، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. كل من لم يذكر في الأبيات الماضية يبقى يرجع إلى أصله. ما عندناش حد ما لم يذكر إلا مين؟ إلا خلف. خلف هو الوحيد الذي إيه؟ لم يذكر. والذئب أبدل فيجملة. الذئب دية، الذئب عندنا مين اللي قرأ الذيب؟ ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم وفي الذئب ورش والكساء. عندنا من السبعة نك واحد ونص ورش يقرأ فأكله الذيب ومعاه مين؟ الايه؟ الكسائي. ومعاه الكسائي فأكله الايه؟ الذيب. دخل معاهم مين؟ خلف. طيب خلف دخل هنا، الامام حمزة بيبدل في الايه؟ الذيب. له الابدال الامام حمزة، له الايه؟ التحقيق. ده الكسائي اللي له الايه؟ الكسائي الذي له الايه؟ الابدال. يبقى من الذي ابدل من العشرة في الذئب؟ اتنين ونص. اتنين ونص. مين الاتنين؟ الكسائي وخلف، وخلف العاشر، ومين؟ ورش. دول اللي يقرؤون بالايه؟ بالابدال. والباقون يقرؤون بالايه؟ يقرؤون بالتحقيق. وبهذا يكون انتهى باب الهمز المفرد. ايه اللي جالنا جديد في باب الهمز المفرد بسرعة كده؟ ايه اللي ما الذي جاء جديد عما سبق؟ اسرائيل التسهيل فيها، بس برضه هنعتبروش جديد، لان احنا لو وقفنا على كلمة اسرائيل للامام حمزة هتبقى فيها نفس الايه؟ نفس ما هو موجود لمن؟ للامام ابي جعفر. طب بصوا كده قدامكم، مستهزئون الايه؟ ما هو عندنا ايه؟ جزءا جزءا لو وقفنا عليها للامام حمزة هيفعل فيها ما فعله الامام ابو جعفر. بصوا كده شوفوا ايه اللي من العشرة الشيء الجديد، يعني الشيء. طبعا عندنا ابن كثير هناك يقرأ كائن، يقرأها كائن مع التسهيل ولا مع التحقيق؟ ها ها، مين يجيب لي البيت بتاعها في آل عمران؟ ها، لا لا، أرأيت في الاستفهام دي في سورة الأنعام. لا يا حبيبي، أنت أرأيت وإسرائيل كده هنا، أنا بتكلم على آل عمران. في آل عمران، في آل عمران في الشاطبية كائن للإمام ابن كثير. ها، مين يفتكر؟ من يتذكر كائن؟ ده ممكن يكون قدامكم الشاطبية مش عارفين تطلعوها كمان، ده تبقى شغلانة، ده دي اللي تبقى مشكلة. ها، يعني لما يبقى واحد قدامه الشاطبية زي الشيخ ياسر كده وعمال يقلب فيها ومش عارف يوصل لكائن، ده تبقى مشكلة يا شيخ ياسر. ها ها، مين يجيب لنا كائن؟ اولا هي في الايه؟ آل عمران، في طبعة الشيخ محمد تميم الزعبي، جاية صفحة على ايدك اليمين وصفحة على ايدك الشمال. اقلب الصفحة كده وبص الناحية دي في الايه؟ في الجهة دي، وعد كم سطر كده هتلاقي كائن موجودة. ها، أيوة، اسمها ايه بقى يا شيخ ياسر؟ البيت من اوله ايه يا شيخ ياسر؟ وايه؟ وقرح، وقرح، او وقرح مع مد كائن كسر دلا، ومع مد كائن، أي ومع مد كائن، مد كائن واكسر الهمزة. ايه اللي جالنا بقى؟ شوفوا الجديد بقى اللي جالنا. كائن دية لو وقف عليها، لو وقف عليها الامام حمزة يقف عليها ازاي؟ ها، عايز اشوف طلاب صحيين ولا مش صحيين. هيقف عليها بيقرأها ازاي حمزة؟ حمزة يقرأها ازاي؟ الإمام حمزة ده انتوا هتزعلوني. وكأين طب ما خلاص ما حمزة ملوش كلام، حمزة ملوش كلام. والإمام ابن كثير الذي قرأ كائن ومع مد كائن كسر همزته بيحقق. يبقى اللي جالنا إني أن أبا جعفر يقرأ بالتسهيل، يقرأ بالإثبات الهمز مع الإيه؟ مع التسهيل. وكائن وكائن خلاص، وكأين وكائن يقرأ إيه؟ وكائن. أدي الإيه اللي جالنا هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.